القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الجهر بالمعصية. هو في سلوك بيضايقني من ناحيتين، الناس اللي بتفطر في رمضان، انا بيضايقني السلوك نفسه وبيضايقني رد الفعل عليه. احيانا بيبقى عنيف زياده عن اللزوم، فحتى لو شخص مثلا بيعمل السلوك ده، هو يعني رد الفعل ده مش هيخليه يبعد عنه، هيخليه يعمله في البيت بدل ما ينزل يعمله في الشارع. وفي نفس الوقت بقى يعني الفعل نفسه اللي هو فكره الفطار في نهار رمضان ده بقى منتشر بشكل غريب. يعني انا ممكن اشوف في الشارع، اشوفه في عادي في رمسيس الصبح وانا نازل، الاقي ناس فطره في الشارع وكتير. مش عارف، يمكن عشان انا ما اتعودتش على كده، فدايما بحس ان انا مستغرب، او بحس اللي هو ايه ده، في ايه يا جماعه، انتوا بتعملوا ايه، الناس بتعمل كده ازاي. دايما يعني الافعال دي بتخليني ابقى مستغرب من المنظر. مش عشان حاجه يعني، انا يعني سافرت بره كتير ورحت دول كتير فيها يمكن ديانات اكتر يعني من عندنا بمليون مره، وجاليات عدد كبيره يعني. حتى اللي مش مسلم او اللي مش ملتزم تعليم الاسلام بيحترم ان في شخص تاني جنبه يعني النهارده صايم مثلا، فبيحترم الموضوع ده وخلاص وبيقدره. فحتى يعني السلوك نفسه ما بيتعملش قدام الناس. انا ما عنديش مشكله ان يبقى حد بيعمل كده عشان هو مقتنع بحاجه معينه او هو مش مقتنع بحاجه معينه، بس نراعي بعض، نبقى رحماء مع بعض، نبقى الطف مع بعض، مش الناس نازله بتشتم عشان مش شارب سجاير الصبح خالص ومتضايق. يعني يبقى في تراحم، يبقى في الفه اكتر. شايف ان يمنعنا يعني من يمنعنا من ان احنا نسيء لبعض على الاقل. رمضان يمنعنا عن الجهر بالمعصية، ومعنا فضيلة الدكتور صفوة المتولي، استاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الازهر. المؤسف أن نرى كثيرا من الشباب يجاهرون بالإفطار في نهار رمضان. ألم يسمع هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين؟ وهذا من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش. لماذا؟ لأنه تجاسر على الله عز وجل وعلى فرائضه. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا وكأنه قد استهزأ بالصيام، وقد استهزأ بالله عز وجل، واستهزأ برسوله صلى الله عليه وسلم. أخشى أن يصيب هؤلاء فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هؤلاء قد تركوا هذا الأمر كسلا، فلا بد أن نأخذ على أيديهم وأن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. أود أن أشير فقط إلى أن الإنسان الذي يستر نفسه في الدنيا يستره الله عز وجل يوم القيامة. وفي الحديث: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لماذا ستر الله عز وجل عليه في الدنيا ورحمه في الآخرة؟ لأنه ستر نفسه أولا. أما هذا الذي يجاهر بالمعصية فأخشى ألا يغفر له، لأنه يكون مستهزئ بالله عز وجل وبرسوله. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو الفعل. أما عن ردة الفعل كيفية التعامل، فينبغي أن نعامل هؤلاء بالحسنى. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وسأسوق قصة قصيرة تبين لطف النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأمور. دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره السيدة عائشة، فقالوا: السام عليكم. والسام هو العذاب والهلاك. فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله، لم تسمع ما قالوا؟ قال سمعت وقلت وعليكم. هذا من فطنته وحكمته صلى الله عليه وسلم. موقف آخر يتبادر إلينا والشيء بالشيء يذكر. دخل أعرابي المسجد فبال في المسجد، فهم الصحابة أن يفتكوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تقطعوا عليه بوله. ثم أمر أن يصب الصحابة ذنوبا من الماء على هذا البول، ثم دعا الرجل وقال له إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر أو البول، وإنما جعلت المساجد للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما يلوح الصقيل المهند، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا، مع أميمة حاتم.